عارف وانا جاي دلوقتي لقيت ايه؟ لقيت الناس واقفه طوابير عشان تتبرع بدمها، منهم الطفل والعجوز. المنظر اللي مش ممكن انساه، ست حامل كانت واقفه بتتبرع بدمها. شعبنا عظيم وكبير، والعالم كله هيقف مذهول قدام اللي عمله الانسان المصري. قريت النهارده خبر نقلته وكالات الانباء لاحد القاده الاسرائيليين عن خط بارليف. عارف قال ايه؟ كان خط بارليف اشبه بقطعه زبد اخترقتها سكين حاد. ولسه وياما هيقولوا خلاص عبرنا حاجز الهزيمه، حاربنا العدو اللي قالوا عليه لا يقهر، قطعنا ايده الطويله. الحمد لله. قائد السريه استشهد يا هشام. والنقيب عادل استشهد. انت دلوقتي قائد السريه. باذن الله هنكمل مهمتنا. بلغ القياده. الاتصال بالقياده مقطوع. كده مهمتنا واضحه ومحدده. لازم نتمسك بموقفنا ونمنع احتياطات العدو من المرور من مضيق راس سدر. باذن الله هنمنعهم وندمرهم. مفيش اخبار يا ناديه يا بنتي؟ قلقانه ليه يا خالتي؟ الحمد لله كل يوم انتصار جديد بتحققه قواتنا. قلقانه يا بنتي من الاربع دبابات اللي قالوا انهم دخلوا عند الدفرسوار امبارح؟ يا خالتي يا حبيبتي الجيش موجود في سيناء وبيحارب وبيتقدم. هو العدو مش كان استسلم خلاص؟ قصدك اللي شفناهم اسرى في التلفزيون؟ ايوه يا بنتي، حتى القائد بتاعهم سلم العلم الاسرائيلي للقائد المصري. دول بقى اللي كانوا في خط بارليف في النقطة اللي كانوا بيسموها النقطة القوية في بورتوفيق. والقائد بتاع الدبابات اللي اثروه كمان. ايه ده كله يا خالتي؟ واخده بالك من كل حاجة. ده اللي عشت علشانه طول عمري يا بنتي. قائد الدبابات اللي اثرناه اسمه عساف ياجوري، بعد ما دمرنا اللواء 190 بتاعه، وكمان قتلنا القائد الكبير بتاعهم اللي اسمه ميندلر. فهمت؟ دول اكيد عاوزين ينتحروا. دي حركة عاوزين يرفعوا بيها معنويات شعبهم اللي نازل بكى. آخر نكتة سمعتها عنهم إن الدبابات دي جاية علشان تنضم القائد اللواء بتاع المدرعات اللي اتقصر. لازم عاوزين يطلعوا في التلفزيون المصري. أنت سمعت عن قرار الدول العربية بتخفيض ضخ البترول لكل دولة تساند العدو؟ أنا سمعت إنهم توقفوا نهائياً عن تصدير البترول للدول دي. موقف شجاع وحكيم. دي الصلابة والإرادة العربية لما تجتمع على كلمة الحق. لازم الدول اللي بتساند إسرائيل تتراجع عن موقفها في تأييد العدوان. احنا عاوزين الحق والعدل. عارف يا سليم 20 دولة أفريقية قطعت علاقتها بإسرائيل من يوم 6 أكتوبر. النصر العظيم اللي حققه الجيش المصري بيفرض إرادته. حرب أكتوبر هتغير حاجات كتير سياسيا واقتصاديا وعالميا، وده اللي عمله الجندي المصري. هيقلب موازين القوة، هيغير مفاهيم كتيرة. احنا بنعيش ايام مجيدة وخالدة. روح الشعب المصري ظهرت اصالته. انسان مصر اللي كتب انصع صفحات التاريخ من 7000 سنة. فعلا انا صحيح ما اشتركتش في القتال، لكن انا حاسس ان اللي جوايا اتغير. انا دلوقتي حاسس بمسؤوليتي، حاسس بكرامتي وحريتي. دي روح 6 اكتوبر ولازم نحافظ عليها عشان نتقدم. أبي محمود. مالك يا نادية؟ شايفك الآن. هما مش بيقولوا عملوا فك الاشتباك؟ دول بس عشان ينقذوا عساكرهم اللي كانوا في الصغر. مظبوط يا ست الحبايب، هينسحبوا كمان لغاية المضايق في سينا. أيوة، ويرجعوا يحاربونا تاني. قوتنا في سينا مستعدة وجاهزة. لازم نخرجهم من أرضنا كلها، لازم. بإذن الله يا أمي، بس يمكن يتم ده من غير حرب. معقولة؟ معقولة إسرائيل تنسحب من سيناء كلها بدون حرب؟ حرب وهم اللي شافوه من ولادنا في أكتوبر شوية. بكرة بإذن الله لما يرجع هشام هيحكينا على اللي عملوه. ما احنا عارفين يا ابني، دي الإذاعة والتلفزيون والجرايد خلونا كأننا كنا هناك معاهم. ربنا يحميهم، رجعوا لنا كرامتنا. وهشام يا أبيه